الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فنعود إلى قراءة كتاب التوحيد لابن منده، وهو في الحقيقة كتاب موسوعة في العقيدة وفي الحديث. ولإعجاب الذهبي رحمه الله بعلمية وذكاء المصنف أبي عبد الله بن منده، ألف كتابا في ترجمته هو وفي ترجمة أقاربه من أهل العلم منهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم الإمام بن منده رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب التوحيد: ذكر الأخبار المأثورة في الملال، وأن الله عز وجل لا يسأم حتى يسأم عبده. قال: أخبرنا الحسن بن يوسف الطرائقي قال أبي مصر قال حدثنا محمد عبد الله بن عبد الحكيم أبو ضمرة أنس بن عياض قال أنشأ بن عروة عن نبي عائشة رضي الله عنها أنها كانت عند امرأة بني أسد، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هذه؟ قالت: فلانة. لا تنام بالليل. قالت: وذكرت من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. قال: وأخبرنا أبو بكر محمد بن يعقوب الكندي قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا قال قال: وأخبرنا عمر بن ربيعة بن سليمان قال حدثنا بكر بن سالم قال حدثنا عبد الله بن ستنيسي قال حدثنا مالك بن أنس قال عن شام بن عروة عن أبي عائشة أنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من هذه؟ قالت: فلانة. تنام الليل ذكر من صلاتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم ما تقول من أعمال فالله لا يمل حتى تملوا. قال: وأخبرنا أحمد إسحاق قال حدثنا حاتم بن محمد التميمي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أنس بن يزيد عن زوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها حولها بنت تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه الحولة زعموا أنها لا تنام بالليل، فقال: خذوا من أعمال ما تقول فالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال: أخبرنا محمد بن أحمد المعقل النيسابوري قال حدثنا أحمد النيسابوري قال: وأخبرنا أحمد إسحاق قال حدثنا حاتم بن أبي سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا يونس بن يزيد عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حولها من تويت مرت بها وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: هذه الحولة زعموا أنها لا تنام بالليل، فقال: خذوا من أعمال ما تقول فالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال: أخبرنا حسن بن منصور قال أبو القاسم الإمام بحمص قال حدثنا محمد عباس عن معاوية قال حدثنا اليمن الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن زوري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها من تويت رضي الله عنها فذكره ذكر الأخبار المأثورة بالإخبار من الإعراض من الله على عبده. قال: أخونا أحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن ثنا قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن عقبة بن وائل بن حجر عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على ما يأكل ظلم ليقن الله عز وجل وهو عالم معرض. ذكر الآيات المأثورة والسنة المأثورة في المكر. قال الله عز وجل: فأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. قال: أخونا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد سليمان بن حيث قال حدثنا من عبد الملائين قال حدثنا مسعود بن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كبائر الشرك بالله وقنوط برحمة الله ولا من مكر الله. قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد عن إسحاق عن وبرة بن عبد الرحمن بن الطفيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كبائر الشرك بالله ولا من مكر الله وقنوط برحمة الله ولا من روح الله عز وجل. ذكر ما يدل على أن الله عز وجل لا يذكر عباده في من عنده. قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. لا. قال: أخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا محمد بن حسين بن حسن قال حدثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله قال حدثنا شعبة عن إسحاق عن الغرية بن مسلم أنه شهد عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قوم يذكر الله عز وجل أحفته الملائكة وغشيته ورحمته وتنزلت عليهم السكينة وذكر الله عز وجل في من عنده. قال: أخبرنا علي بن محمد النصري وأحمد بن إسحاق قال حدثنا معاذ بن ثنا قال حدثنا مسلم بن سرح قال حدثنا ملاح السلام بن سليم قال حدثنا إسحاق عن الغرية بن مسلم قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس قوم يذكر الله عز وجل أحفته الملائكة ونزل عليهم السكينة وغشيتهم ورحمته وذكره الله عز وجل في من عنده. ذكر الأخبار المأثورة في المباهات من الله عز وجل. قال: أخبرنا أحمد إسحاق بن يوسف قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا منعمة السعدي عن أبي عثمان النادي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: خرج معاوية بن أبي سفيان على ناس وهم جلوس، فقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقتي وهم جلوس، فقال: من جلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما دعا إلى سلام ومن علينا بك. قال: الله ما جلسكم إلا ذلك. قالوا: ما جلسنا إلا ذلك. قال: إني مسألكم تهمة ولكن أخبرني جبريل عليه السلام أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. بيان آخر يدل على جانب العرش القائم. قال: أخبرنا بياض دمشقي قال حدثنا مزرعة بن عمرو قال حدثنا اليمن الحكم بن أبي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن زوري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود وقال: المسلمون لن يصطفى محمد على العالمين، وقال: سلمون يقسم به، وقال: يهود لن يصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يديه من اطول يهوديهم، فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بالذي كان من امره هو من المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقيموني على موسى عليه السلام، الناس يصعقون فاكون اول من يفيق، فاذا موسى عليه السلام باطش بجانب العرش فلا ادري ان كان من صعق وفاق ام كان ممن استثنى الله عز وجل. رواه سلم عن زبيدي وسليمان بن بلال عن ابن بياض، وقال ابراهيم بن سعد عن الزهري عن مسلمة والاعرج قال: اخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد النضري واحمد بن سهل قال حدثنا مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعيد عن زوري عن مسلمة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عرج أنهما حدثا وأن أبا هريرة رضي الله عنه قال استبى رجل المسلمين رجل يهودي فقال المسلم هو الذي اصطفى محمدا على العالمين وقال يهودي اصطفى موسى على العالمين وغضب المسلم عن ذلك فطمج اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروا ما كان من أمر وأمر المسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى عليه السلام فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في أول من يفيق فإذا موسى عليه السلام باطل من جانب العسل ولا أدري أكان في منصوع قفا فقبلهم كان مما استثنى الله عز وجل رواه عبد المفضي عن الأعرج قال أخبرنا أبو محمد قال أحد محمد بن إبراهيم قال أحد أبي ذكر نحوه قال أخبرنا علي بن الحسن علي وعلي بن محمد النصري قال أحد محمد غالي قال أحد عمرو الصمي قال أحد عبد بن أبي سلمة عن عبد الله بن فضل عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عرض رجل يهودي سلعة فأعطى بها ثمنا فأبى قال ولد صلى الله على بشر فسمع رجل من الأنصار يلطم وجهه فقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضربني قال انطلق اليهودي والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الذي متوعدا أما بل فلان لطمني أراه قال لطمت أراه قال لطمت وقال يقول ولد صلى الله على بشر وأنت بين ظهورنا فما بال فلان لطمني وراه قال لطمة قال يقول الذي صلى موسى على بشر وأتى بين أظهرنا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف غضبه في وجهه وقال أن تفضل بين أنبياء الله عز وجل ثم قال ونفخ في الصور إلى قوله بذا من القيام ينظر قال وأنا أول من يبعث بين موسى عليه السلام أخذ من العرش فنادي أحمس وصعقت يوم الطور وبعث قولي رواه جماعة من عين المجشون قال أخبر محمد يعقوب المشيباني وقال حدثنا محمد نعيم النيسابوري قال حدثنا محمد ربيع قال حدثنا هشام بن مسنى قال حدثنا عبد العزيز المجشون عبد الله بن الفضل القاسمي عن رجع النبي رضي الله عنه قال بينما يهودي يعرف عليه ساعة له أعطى بها شيئا أعطي بها شيئا كريها وولي من الله وشك عبد العزيز فقال لا والذي صلى موسى على بشر سمع رجل من صلى الله عليه وسلم قال تقول والذي صلى موسى على بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنها قال فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبو القاسم إنني ذي متى وعدا ما بال فلان أطم وجهه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطمت وجهه قال يا رسول الله يقول والذي صلى موسى على بشر أنت بين أظهرنا قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عمل غضبه يجيه ثم قال تفضل من أنبياء الله عز وجل فإنه ينفق بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض لمن شاء الله ثم ينفق به أخرى فإذا القيام ينظرون فأكون أول من يبعث أو في أول من يبعث فإذا موسى عليه السلام أخذ من العرش بلادي أحمد بن صاخت يوم طريق بعث قبلي قال أخونا محمد سعيد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا محمد الزبني وحاق قال أخونا أحمد بن حمد بن إبراهيم قال حدثنا أسيب بن عاصم قال حدثنا أسيب بن عاصم قال حدثنا سفيان ثوري وعن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر يهودي موسى عليه السلام ذكر فضله وكأنه فضل على نبينا صلى الله عليه وسلم أطعم رجل من أنصاره وجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير الأنبياء أول من شق عن الأرض إلى موسى عليه السلام متعلقا بقائمة من قوائم العرش بلادي بصاخت ولا بعث أم بعدي قال حديث أبي أحمد ذكر متصل لا تخير الأنبياء وروى جماعة عن أبي أحمد بطوله ورواه وكيع في ريابه وقبيصه وجماعة بطوله ورواه القطان وجماعة مختصرة قال أخبر علي بن محمد بن نصر قال حدثنا عمرو بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن عمير قال حدثنا خالد بن عبد الله يعني من يحيى النبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من اليهود فقال يا ابا القاسم ضرب شيئا رجل من اصحابك وقال ذهب فدعوه فادعوه فقال اضربت وجهه قال سمعته يقول ان صلى موسى على البشر قال يا خبيث اعلى محمد واخذتني حميه وضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخير الانبياء في الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق بين موسى عليه السلام واخذ مقابل مقابل العرش والادري كان في منصوع قبره وجزيه بصاعقته يوم الطور بيان اخر يدون على ما تقدم لك العرش قال اخونا ختمته احمد زياد ومحمد محمد الأزهر قالوا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال وأخبر محمد بن إبراهيم فضل ومحمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد رافع قال وحدث محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدث محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق بن جرير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلس سعد بن معاذ رضي الله عنه بين أيديهم اهتز العرش الرحمن عز وجل قال أخبرنا عن حسن بن علي قال حدثنا محمد بن رضي قال حدثنا قبيص بن عقبة قال حدثنا سفيان عن عمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بصحبة أنه قال اهتز العرش لموت سعد بن معاذ هذا حديث مشهور عن الثوري ورواه جماعة عن عمش بن عبد الله بن إدريس ومعاوية وقال عرش الرحمن عز وجل قال بعض تعالى عمش عن أبي سفيان صالح عن جابر رضي الله عنه قال أخونا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن يزيد عن عمشان بن سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزعر عبد الرحمن بن سعد بن معاذ قال أخبرنا عمرو ربيعة بن سليمان قال حدثنا عبد الله وقال حدثنا عبد الله بن مكين قال حدثنا ابن سعد عن زيد بن هادي قال حدثني معاذ بن رفاعة معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هذا العبد الصالح الذي مات وفتح له وهو السماء يتحرك له قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يدفن فبينما هو جالس قال سبحان الله قال مرتين سبح القوم ثم قال الله أكبر كبر القوم فقال هذا العبد الصالح وجد في قبره حتى كان هذا حين فرج عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا حسين بن حريث قال حدث فضل موسى عن محمد بن عبد العلقمة عن عم سعيد بن زيد الهادي عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن رافع عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عن محمد بن عبد قال أخونا علي بن حسن قال حدثنا محاتم رضي الله عنه قال حمد بن عبد الله بن جعفري وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني زيد بن هادي عن معاذ بن فات الزرقي عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صالح الذي مات وفتح له والسماء تحرك له ورجع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قد مطر والذي يعني زيد بن هادي قال أخونا محمد بن إبراهيم عبد الملك بن مروان دمشق قال حدثنا عن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الرازي وقال حدثنا عبد الله بن عطاء عن سعيد عن قتادة أنه قال قال أنس مالك رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال جلس موضوعة ينتزع عرش الرحمن عز وجل قال أخونا محمد أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن محمد بن عاصم قال حدثنا محمد بن سواء قال محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب سعد بن معاذ رضي الله عنه موضوعة اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. قال أخبر محمد بن إبراهيم المرواني قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العلاف قال حدثنا سواء ذكر نحوه. قال وقال عبد الرحمن عز وجل قال أخبر محمد بن سعيد بن إسحاق قال حدثنا حسن بن مكرم بن إسحاق حسان قال حدثنا محمد بن عبد الحق قال وأخبرنا أبو حاتم محمد بن عيسى الرازي وعبده السم بن الحسين وأبو عمرو المديني كلهم قالوا حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد عبد الأنصاري قال وأخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة عن نضرة عن سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزعر شمت سعد المعادي رواه جماعة عن عوف وروي من حديث داود النبي عن أبي نضرة. قال أخبرنا محمد عبد الله بن عباس قال حدثنا محمد مسلمة عن ابن الوليد عن قال حدثنا يزيد بن هارون قال وأخبرنا علي بن حسن علي قال حدثنا محمد رضي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا راودي قال حدثنا أبو بكر يمشي قال حدثنا عبد بن سليمان الكوفي قال وحدثنا محمد عن أبي عن جدي عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت أسيد بن حضير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش من فات سعد بن معاذ مشهور عن محمد عبد قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن حق قال أخبرنا محمد أحمد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا داود القادسي قال حدثنا يوسف بن يعقوب المجيشي قال أخبرني أبي عن عاصم بن عمر القتادة عن جدته رميث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولو شأن قبل خاتم القرب منه فعل. وهو يقول اهتز عرش الرحمن يريد ذلك الموت سعد بن معاذ والإسلام صعيم من رسم أبي عيسى وعبد الرحمن النسائي يروي هذا الحديث عن سعد بن أبي قاص بن عمر أبي هريرة ومع عقيب وأسماء بنت يزيد ذكر الآيات مرتوة أخبار المسورة من أقل الرواة المقبولة تدل على أن الله تعالى فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهرا سميعا عليما. قال الله عز وجل لهم قائل فوق عبادي وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقال رفيع الدرجات وقال سمع اسم ربك الأعلى وقال أمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض فإذا تمر أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بيان ما تقدم أن الله عز وجل فوق خلقه. قال أخونا علي محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن عبد إبراهيم ومحمد بن إسحاق وجعفر بن أحمد قال حا وأخبرني أبي قال حدثني أبي قال وحدثنا محمد علي بن قريب قال حدثنا موسى محمد بن سلمة على شمال بن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه خادما قال قل اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا رب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم فارق الحب وأنا أعوذ بك من شر كل ذي شر أن تأخذ من ناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت آخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغني من فقر. قال أخبرني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا مكر من حق قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي جبل قال أخبرني أبي وعمر كلهم قالوا حدثنا محمد بن عبيدة وقال حدثنا محمد بن عبيدة عن عبيدة قال حدثنا أبي عن أبي شعبة صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي صالح ذكر نحوه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حمد بن سالم قال حدثنا معاذ بن ناسي قال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي صالح أنه كان يقول إذا أوى إلى فراش الله رب السماوات السبع والأراضين وذكر الحديث بيان آخر يدل على ما تقدم الله عز وجل فوق جميع خلقه. قال الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أخبرنا أحمد محمد زياد قال حدثنا حسن بن علي بن عفان بن نمير قال حاوى أخبرنا أحمد إسحاق نيم قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا مريد بن مسلم وأبو عمر كلهم قال حدثنا شعبة قال سعد سليمان الأعمش حدثني عن سعيد بن عبيد عن سعد بن عبيد عن مسلم بن الأحنف عن صلة بن زفر عن ثابت بن يمان رضي الله عنه وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فركع سبحان ربي العظيم والسجود سبحان ربي الأعلى. قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عبد الله قال حدثنا حسين بن حفص قال وأخبرنا ختيبة قال حدثنا إبراهيم النبي سبحان قال أحدنا سبحان ثوري عن عمش عن سعد بن عبيد عن صلة من زفر عن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وإذا ركع قال سبحان ربي العظيم. رواه أبو داود وابن عبد الحميد ومعاوية وحفص بن عباد قال وأخبرنا محمد بن يعقوب بن شيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عامر عن عمش عن سعد بن عبيد عن صلة من زفر عن ثابت النبي رضي الله عنه قال صليت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وسجده سبحان ربي الأعلى بيان آخر دون عمد قدم. قال الله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال أخبرنا محمد بن حسين الحسني قال حدثنا عن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق رحمه الله رشيد عن همام بن أبي قال هذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملائكة تعاقبن فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار واجتمعن في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وأعلم بهم كيف تركتم عبادي قال تركتم ويصلون قال أخونا غيبت قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثني أحمد بن حماد قال حدثنا أبو عن نعيم نعم شعر بصحيح النبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمع عن صلاة الصبح إذا صلى ملائكة الليل وملائكة النهار فيقولهم ربهم عز وجل كيف تركتم عبادي فيقولون يا رب أتينا ومصلون تركنا ومصلون فاغفر لهم يوم الدين رواه جرير. قال أخبرنا إسماعيل بن محمد إسماعيل قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا أبو اليمان قال أخونا سعيد بن أبي حمزة قال حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملائكة تعاقبون ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون صلاة العصر والفجر ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم السلام وعلم فيقول كيف تركتم عمالي ويقول تركتم من صلوا واتينا من صلوا ورغم قلت عبد الرحمن قال ومالكم لأنس بأن واخرجون على ما تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخونا عبد الله بن أبراهيم قال حدثنا مسعود قال أخونا أبو عامر قال حدثني حا قال وأخونا عبد الرحمن بن محمد حمزة قال حدثني يوسف بن حميد قال حدثنا أبو داود قال أخونا علي بن حسين بن علي قال حدثني يوسف بن عبد الله الحلواني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال وحدثنا شعبة بن إبراهيم عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرض موت الذي أصيب فيه الذي أصاب فيه أصيب فيه أصابته بحة فجعلت أسمع يقول للرفيق الأعلى فعلمت أنه بخير قال فعلمت أنه يخير رواه مسلم ومعاذ بن عدي وكيع ورواه بن سعد عن أبي قال وأخبرنا محمد بن سليمان قال أحد عبد الكريم شيخ قال أحد اليماني قال قلت شعب النبي حمزة العزبني قال قال عمرو بن زبني قال عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما التقى حضر القبض ورأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها وشيع عليه فلما بقى شخص بصره نعسق البيت ثم قال الرفيق الأعلى رواه عقيل ومعمر قال عقيل بن اسحاق وغير عن زوري عن عبد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بيان واخرجوا على قولي عز وجل يدبر الامر من السماء الى الارض قال واخونا احمد محمد بن ابراهيم الزياني قال احدنا احمد بن عصام قال احدنا ابو داود قال احدنا ابو عمرو المديني قال احدنا موسى بن سعيد قال احدنا ابو عثمان الجويني قال الجويني قال احدنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي بكر بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قرأت سمع زمان حكم سعد رضي الله عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حمار له بيض قال النبي صلى الله عليه وسلم قوم نسيركم او قال الى خيركم حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احكم فيهم فانهم قد رضوا قال فان يحكم فيهم ان يقتل مقاتلهم ويسبى ذراريهم فقال لقد حكمت بهم حكم الملك قال أقول علي من نصر قال أحدنا من عبد العزيز قال أحدنا موسى بن إبراهيم قال أشعب عن سعد بن إبراهيم عن أبي بكر عن سعد الخدري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ في بني قريظة فجاء سعد بن أحمد قد كانت الجنة تنقل أن تنقل الأرض فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي يقولون سيركم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبناء قد رأوا بحكم فحكم بينهم قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم ومقاتلهم وأن يسبى ذراريهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحكم فيهم بحكم الله عز وجل أو قال حكم ملك رواه ابن أبي عدي وغدر موسى بن حرب وأبو الوليد ومحمد عرارة وغيرهم روي عن ابن عمر عن شعبة أنه فقال لقد حكمت بحكم الملك فوق سبع سماوات ورأى إبراهيم سعد عن أبي بيان آخر يدل على ما تقدم قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال أحدنا حمد سليم قال أحدنا النبي ياسين قال أحدنا عبد العزيز المختار عن سعيد بن أبي عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ملك سيارة يتبعون مجالس ذلك فإذا وجدوا مجلسا يذكر الله عز وجل قالوا محف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فتفرقوا وعرجوا وصعدوا السماء فاسأل الله عز وجل وأعلم من حج ومن أين جئتم فيقول إني من عند عبادك من أرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ألمنك ويسألونك قال ماذا يسألوني قال سألوني الجنة قال رب جنتي قال يا ربي قال كيف نرى جنتي قال سجرونك قال بما يستجيروني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا لا يا ربي قال كيف يرون ناري قالوا يستغفرون قالوا يقولون قد غفرت لما أعطيت ما سأل وأجرت ما استجاروا قالوا فيقولون يا ربي فيهم فلان عبدك إنما مر وليس معه قال فيقول ولو غفرتم من قبل يشقى بهم جليس ومقدر ولا عمش عن بصاح النبي رضي الله عنه بأنه أخرجوا على ما تقدم من إقرار بأن الله عز وجل بالسماء من الإيمان قال أخبر محمد يعقوب بن يوسف قال أحد محمد عوف قال أحد من غيرة قال حدثنا ويقال قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن عطاء بن سعد معاوية بن الحكم السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أطلعت على غنيمة يترعى جارية لي في ناحية أحد فوجدت الذئب قد أصاب منها شاء وأنا رجل بني آدم أسف كما يسوون صكتها صكتها ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته فعظم علي ذلك فقلت يا رسول الله ألا أنفقها قال آتني بها فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الله قال في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمن أعتقها رواه الوليد بن بشر ورواه عن يحيى بن أبي كثير عن جابر الصواف وأبا بن يزيد وحرب شداد وروى عن هلال بن أبي مالك والأنس وفلاح بن سلمان إلى مالك قال عمر بن الحكم وصالح بن الحكم قال وأخبر محمد بن يعقوب قال أحد ربيع بن سلمان قال أحد محمد بن السابعي وقال أخبر محمد بن ربيع قال أحد بكر بن سهل بن سهل قال أحد بن يوسف قال أحد مالك وعن هلال بن أسامة عن طالب بن سامة بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إني جارية كانت ترعى لي غنما جئتها فقدت شاة من غنم فسألت عنها فقالت أكلها ذئب وأسفت وكنت بني آدم فلطمت وجعلني رقبة أفمعتقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قالت فقالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقه في رواية مالك عن عمر بن الحكم إنما هو معاية بن الحكم بيان آخر يدل على ما تقدم قال أخبرنا عبد الرحمن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يوسف قال وحدثنا يونس بن حبيب قال حدث أخبرنا محمد سعيد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن سعيد الحمال قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أخبرنا خيثمة قال حدثنا قلابة الرقاشي قال حدثنا مسلم بن عمرو وهب بن جرير وأبو زيد قال وحدثنا شعبة عن عمرو مرة قال سمعت أبا عبيدة عن عبد الله بن مسعود يحدث عن موسى رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين فقال إن الله عز وجل ينام ولا يغلى وينام يأخذ القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قال أخبرنا خيثمة قال حدثنا قلابة قال حدثنا معاصم قال عن سفيان بن عمرو مرة عن أبي عبيدة عن موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا وزاد فيه حجاب كشفه لو كشفت عنه لأحرق ما أدركته سبحات بصري رواه الأعمش وسعيد بن المسيب عن عمرو بن مربي أنه أخرج على النبي صلى الله عليه وسلم عجب إلى المعراج فرفع فوق السماوات السبع حتى انتهى إلى سدرة المنتهى قال واخونا احمد محمد بن ابراهيم وغير واحد قالوا حدثنا احمد بن عصام قالوا حدثنا ابو احمد محمد عبد الله الزبيري قال عن مالك بن غيره عن الزبيري بن عدي قال عن طلحه بن الصريف عن مره بن شراحبي الى عن عبد الله رضي الله عنه قال لما اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم انت يا ابي الى سرة المنتهى في السماء سمعت وفي السماء سمع وليها ينتهي ما واليها ينتهي ما يعرج من ارواح يقبض ولينتهي ما يقبض من فوقها اذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم الصلوات الخمس وخواتيم سوره البقره وغفر لمن مات من امتي لا يشرك بي شيئا قال واخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا حسين بن علي بن يحيى المري قال حدثنا جرير بن النعمان قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبد الله بن فضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريت انا في الحجر وقريت نسوني عن مسيرتي ومن صلى وذكر الحديث باب ما اخره دل على ان روح المؤمن يصعد بها او يصعد بها الى العليين فوق السماوات. قال اخبرنا محمد بن حسين بن الحسن قال حدثنا ابراهيم بن حاتم قال حدثنا ابن بكري قال عن النبي مع محمد بن عمرو بن عطاء عن سعد بن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحضر الملائكه اذا كان رجل صالح قيل اخرجي ايتها النفس الطيبه كانت في زين طيب اخرجي حميده وامشي بروح ريحان ورب غير غضب قال فيقولون ذلك حتى تخرج بالاخره عرجت الى عرجت الى السماء وعرجت الى السماء فيستفتع لها فيقال فلان مرحبا بنفس الطيبه كانت في زين طيب اخرجي حميده وامشي بروح. وذكر حين وقت قدم طوله وراه بن بياض واسر موسى قال اخونا علي بن محمد بن نصر قال حدث معاذ بن قال حدث محمد كثير وابراهيم بن سعيد قال حدث معاذ عن عمج عن عبد العزى عن ابي عمرو عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس رجل انصرف عن القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس حوله كان عروسنا الطيب وجعل يرفع بصره وينظر الى بياض كتف الارض وحد نفسه فقال اعوذ بالله من عذاب القبر ذكره بطوله فقال روح المؤمن يصعد بها الى السماء سبعه فقال اكتبوا كتابا بعلينا وما ادراك بعلينا كتاب مقوم يشهد المقربون. ثم ذكر قبرا روح الى انتهى به الى السماء الدنيا اغلقت دونه فيرمى به من السماء فتخطب الطير وتهوى بريح مكان سحيق له جماعه مع عمش بن جرير وابن فضيل ومعاويه وجماعه تقدم بطولين ذكر الايه المتلوه والاخبار الماثوره يدل على أن القرآن نزل من عند ذي العرش العظيم على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى طه ما أنزل عليك القرآن تشقى إلى قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقال كتاب أنزل مبارك مصدق الذي بين يديه وقال ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك وقال قل من أنزل كتاب الذي جاء به موسى وقال والذين آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقال هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمات إلى قوله ما يعلم تأويله إلا الله وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وقالوا الذين آتينا من كتاب يعلمون أنه منزل من ربك من حق وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وقال وإذا أنزلت سورة وقال وإذا ما أنزلت سورة نظر بعض من بعض وقال وإنما تنزل رب العالمين نزل من الروح الأمين وقال وما نتنزل إلا بأمر ربك قال أخبرنا محمد بن حسين الحسني قال حدثنا أحمد الأزهري بن منيع قال عن روح بن عبادة قال وأخبرنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابن عبيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا عمرو بن ملائي قال حدثنا عمرو بن زيد عن أبي أنس بن جبريل عن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام ما يمنعك أن تزور أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية جماعة عبد المنذر منهم روح وقبيصة وابن عيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال حدثنا إبراهيم النصري قال حدثنا حسن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عمال بن مزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبريل عن عباس رضي الله عنه قال ابن مجرور عليه السلام قال عند النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا قيظا من فوقه فرفع رأسه وقال هذا باب من السماء فتح لمن تحقق طويل اليوم فنزل منه ملك وقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط اليوم السلام وقال ابشر بسورة اوتيت لم يؤتهما انسان قبلك بعد الكتاب وخاتم سوره البقره لم تقرا بحرف منهما لم تقرا بحرف منهما الا اعطيته وروى منصور معتمد عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان القران ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في بعض قال اخبرنا محمد بن حسين الحسني قال حدثنا احمد بن الازهري قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن زيد عن يبين كلمه عن ابن عباس رضي الله عنه قال انزل القران الى قد الى سماء الدنيا جمله واحده وجعل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنه بيان اخرجون عن القران نزل من عند العرش جمله الى بيت العزه في قد قال اخبرنا سعيد محمد بن سمعان قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا زبنا قال اخونا ابن ابي هند عن كلمه عن عباس رضي الله عنه قال نزل قران جمله واحده سماء الدنيا بليله قدر ونزل بعد 20 سنه هنا ياتونكم مثلا الا جيناكم الحق واحسن تفسيرا وقرآنا فرقناه وتقرأوا على الناس عن مكتب ونزلناه تنزيلا قال أخونا أحمد محمد بن زياد قال حدثنا محمد إسماعيل الصباح قال حدثنا عبد الله بن خفاف قال حدثنا داود بن أبي هند عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال أنزل قرآن جمعة من لوح المحفوظ اسمه الدنيا منزله جبريل وعليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم وكان فيه ما قال مشكور ورد عليهم قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله الجواد بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبد الله القاشي قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا أبي هند عن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال نزل قرآن جمعة من السماء العليا إلى السماء الدنيا برمضان بك الله عز وجل رضي الله عنه حدثنا أحدث بالوحي وقال خالد بن عبد الله داود بحديثه وقال أحدث بالوحي حتى جمع في 20 سنة قال وهيم عن داود بن علي فكان ينزل الأول فالأول كان ينزل الأول فالأول قال أخبرنا أحمد محمد بن زياد قال حدثنا صاحب محمد الرازي وبياض بن معروف قال حدثنا عبد الحميد عن أعمش عن سلمة بن كين عن مسلم بن بطين عن سعيد بن جبير وعن أعمش عن منهاد بن عمرو عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال انزل قرآن السماء الدنيا لا تقل جملة واحدة ثم أن جبريل عليه السلام كان ينزل به رواه عمرو بن عبد الله بن عفان رواه الثوري والحماني وبياض عن أعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن سعيد بن عباس رضي الله عنه قال محمد عن أعمش عن حبيب عن سعيد بن عباس رضي الله عنه بيان آخر يدل على أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل عليه السلام قال إني أحب فلانا فأحبوه قال أخونا أحمد إسحاق بن أيوب قال حدثنا حسن علي بن زياد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي يوحى قال أخونا أحمد بن إبراهيم بن مروان قال حدثنا أحمد علي بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حزم عن أبي نصر عن سمان عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل عليه السلام فقال إني أحب عبدي فلان فأحبه. قال فإنه بيا جبريل في حمس العرش فيسمع أهل السماء لفظ حملات العرش ويحب أهل السماء السابعة ثم سماء حتى ينزل السماء الدنيا فيحب أهل السماء ثم يمر الأرض ويحب أهل الأرض. قال البغض من ذلك لفظ حديث من أبي الليث. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن هشام قال عبد بن محمد بن عبد الصمد قال عبد النبي ياسر قال عبد الرحمن عبد الله بن دينار عن نبي عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام ثم نادى جبريل في أهل السماء إن الله عز وجل قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يضع له قبر في الأرض ولا يبغض عبدا فإن ذلك بأمن آخر دون عماد قد بقي أخونا عبد العزيز بن سهل. قال حدثنا محمد علي بن زيد قال حدثنا عن شبيب بن سعيد قال أخونا أبي عن يوسف بن زيد عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد عليكم يوم أحد؟ قال لقيت من قبلك وكان أشد ما لقيت من يوم العقبة أني عرضت نفسي على ابن عبدي آل من عبد كلال فلم يجبني لما أردت فانطلقت وأنا مهمون على وجهي فلم أستبق إلا وأنا بقرن التعالم أربعت رأسي إلى مسعود قد أضلت من أبيها جبني وعليه السلام أدان الله عز وجل قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وما قد بعث إليك ملك الجبال لتأمر وما شئت فيما نادى ملك الجبال فنادى ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد يعني ربك إنك تمر ما شئت إن شئت وأن أطبق عليهم نقشبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرجوني يخشى الله عز وجل من أصحاب عبد الله عز وجل وحده لا شريك له وراءه من بياض عن يوسف بأن أخرجوا لما تقدم العاصي فقال في الدرس الأعلى قال أخبرنا محمد حسين الحسن قال أحدنا بالأزني قال أحدنا روحه قال أحدنا سعيد بن أبي عروس قتاد عن اسمانك رضي الله عن ربيع بنت النضر أتت النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الحا وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب من بدر فأصابه سهم غرب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن حارث فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت وإن كان مصاب الجنة اجتهدت بالبكاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابنك أصاب في الدرس الأعلى في الدرس ربوة الجنة وسط أفضل يعني وفق عرش الرحمن عز وجل. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال أحدنا محمد إسحاق الصغاني وقال عندنا شباب سواني قال عندنا سليمان المغيرة وعثبت من يعني سمعني رضي الله عنه أنه قال خرج حارث يوم بدين نضارا لم يقل يقتل ما أصابه سهم فقتلهم فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن حارثة فإن كان بالجنة فأصبر ولا فسير الله عز وجل ما أصابه. قال يا أم حارثة إنها جنة من حارثة فلو تفسر على. قال أخونا محمد زياني قال حدثنا حسن محمد بن الصباح زعبراني وقال حدثنا عبد المسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال ثابت بن عيسى رضي الله عنه حارثة جاء يوم بدين نضارا فك وكان غلاما فجاءه سهم غريب فوقع في ثغرة نحني فقتله فجاءت أم ربيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قد علمت ما كان حائثة مني فإن كان من أهل جنة فسأصبر ولا سأل الله عز وجل ما أصنع. فقال يا أم الربيع إنها ليست بجنة وحده ويا أم الربيع إنها ليست بجنة وحده ولكن أنجام كثيرة وإنه لا في الفردوس سعادة ويأمن آخر ودل على أن الله تعالى في الخلق وأن الرحمة من تعرج السماء السابعة. قال أخبرنا عبد بن حسين النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن حسين الهمداني قال حدثنا سعيد بن حرب قال حدثنا أبو عوانة الأعمش عن مهاد بن عمرو عن زادان أبي عمر عن براء بن عازب رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس رجل من أنصار متين القبر ولم ينحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم متين القبر وجلس حوله وكان عروس يطول رسول الله صلى الله عليه وسلم السماء ينظر وجعل ينظر الأرض وينكت فيها ويحدث نفسه فقال أعوذ بالله من عذاب القبر يقول وثلاثة ثم قال العبد إذا كان في قبر من الآخرة وانقطع من الدنيا أتاه ملك الموت فيقول عند رأسه إن كان مسلما يقول اخرج إلى النفس الطيبة لمغت الله ورضوان فتخرج وتسيل كما ينزل مطر السماء وينزل ملائكة من السماء يبيض الوجوه كان وجوه من الشمس مع مكفل من الجنة وحنوط من حنوط الجنة يجزون منه مد البصر وإذا أخذها قاموا إليه فلا تكون في يديه طرفة عين وذلك قول الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم موته فترسل من فتطون فيخرج منه مثل أطيب ريح مسك وجعل على ظهر الأرض فيصعدون به فلا يمرون به على جند من الملائكة فيما بين السماء والأرض إلا قال ما هذه الروح الطيبة. قالوا هذا فلما يفتح له أبواب السماء شيئا من كل سماء حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول اكتب كتابه فعني إنه ما أدراك ما علمت أم قومي المقربون وارجعوا إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعدهم منها نخرجهم تارة فقال فيرجع روحه إلى جسدي ويبعثه إليه ملكان يجلسان ويقولان من ربك ثم ذكر باقي الحديث. ذكر الآية المتلوة والسنة ما ترى في السنة الصحيح في النزول قال الله عز وجل أن ينظرون إلا يأتيهم الله عز وجل إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة. قال عبد الله بن عباس يأتي الله عز وجل يوم القيامة يأتيهم في سحاب قد قطع. قال آخر رحمه بن عامر أبو الطاهر قال حدثني اسمه عبد الله الأعلى قال حدث ابن أبي حق قال وأخبرنا عمر بن ربيعة بن سليمان قال عبد بكر بن سالم قال حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن حاء قال وأخبرنا علي بن محمد بن نصر وبياض بن محمد بن إسحاق قال حدثني اسمه بن قتيبة قال حدثني بن يحيى قال قرأت عن مالك بن أنس بن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وسلم عبد الرحمن بن رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زربنا إلى سماء الدنيا حين قدروا الله أخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسوني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له وأكتب عن مالك فقال بياض. قال أخونا حسن بن محمد الحديم مر قال حدثنا ابن وجه محمد بن عبد بن وجه بياض بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن برق عن يوسف بن يزيد الأيدي عن زريعة بن سلمة عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين قدروا الله أخر فيقول من يدعو إلى سيد بلو من السلام فاطم من سقر فاقر له راب نوح من غير وعن يسقل أخر رحمه سليم من أيوب قال أحد مزرعة عبد الرحمن عبد المصور حاق قال وأخبر أحمد حمد بن إبراهيم قال عبد الرحمن مدين وعبد الكريم نايت من عاقولي قال حا وأخبر الحسن بن منصور الإمام حفص الإمام بحمص قال حدثنا محمد بن عباس بن عميت قال وحدثنا أبو اليمان الحكم نافع قال عبد الشعب بن أبي حمزة الزهري قال أحد مسلم بن عبد الرحمن وعبد الله قال صاحبي أبي هريرة نبي رضي الله عنه أخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زور ابن عز وحني بقدر الآخر إلى السماء الدنيا يقول من يعني مسجد بلو من سقر فاقر له من يسأل فأعطيهم وحتى بزور وزبري ومعمر وإبراهيم سعد وفريح وغيرهم قال أخبر محمد بن حسين قال أحد يوسف السلمي قال أحد الرزاق حاق قال وخرنا ثبت محمد بن حمد بن الأزهر وأحمد بن حمد الزيال قال وحدث الحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر راجع عن زوري عن مسلم بن عبد الرحمن بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن زور الله عز وكل يتيم سمعت دون الحديث قال أخبر محمد عبد الله بن عباس وأحمد بن حسن بن إسماعيل ومحمد بن شاكر قال أخبرنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سعد قال حدثني أبي إبراهيم بن سعد عن زوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عبد الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زور ربنا عز وجل كل يتيم قد ثلث الليل آخر فيقول من يدعوني فيستجيب له من يستغفر فاغفر له من يسأل فاعطيه رواه يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو وغيره عن ابي سلمة رواه ابو المغيرة عن الاوزعي بيضا عن يحيى بن ابي كثير عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن ابي جعفر المدني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخونا محمد بن حسين بن حسن بيضا قال احد المنصور المروزي قال احدنا النضر بن شبيدين قال اخونا احمد بن عبد الله السامري قال حدثنا بيض الحسن بيض قال احدنا يزيد بن هارون قال واخبر محمد بن عمرو قال ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى سمع الدنيا كلها حين لنصف الليل او ثلث الليل فيقول من الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه وحتى يوصل الفجر أو ينصرف القارب من صلاة الفجر وجماعة محمد عم قال وأخبرنا محمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قال حدثنا يوسف بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسحاق قال سمعت الأغراب مسلم يقول أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يمهل حتى يمضي ثلث الليل ثم يبطل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب فقال له رجل حتى يطلع الفجر قال نعم رواه غندر وبس بن أسلم وسعد عن شعبة قال وأخبرنا محمد بن يونس المقري قال حدثني ابراهيم بن ابي طالب قال حدثني اسحاق بن ابراهيم المخرني قال حا واخبرني حسين بن علي قال حدثني محمد بن اسحاق بن زيد قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثني عبد الحميد بن مصر بن معتل بن اسحاق على قريب بن مسلم قال اشهد على ابي هريره بن سعد رضي الله عنه انه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الله عز وجل يمهل حتى ذهبت ثلث الليل ذاك الحديث قال اخبرني اسمع عن محمد بن اسماعيل قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن مسقر قال اسرائيل عن اسحاق النبي مسلم بن غدي قال اشهد على ابي هريره رضي الله عنه بسعد انه مشى على النبي صلى الله عليه وسلم وانا شاهد عليه ما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يمهل حتى اذا ذهبت ثلث الليل يهبط الى السماء الدنيا فيقول المذنبين فيتوب وهل من سغنها من داع حتى طلع الفجر وعبد الرحمن المهدين وغيرهم عن إسرائيل وراه سبيان تبري وبعوانا وراح النبي ثابت عن المسلم الأغراب وراه الأعمش عن أبي صالح وراه أبي سعيد وأبي سفيان عن جابر قال وأخبرنا أحمد محمد بن زياد قال حدثنا عباس بن محمد بن حاتم بن أبو فضل الدوري وبغداد قال حدثنا حاضر بن مرجع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح وراه أبي سعيد وعن الأعمش عن أبي إسحاق وحبيب النبي ثابت عن الأغراب عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمهل حتى إذا شطر الليل الأول ثم ينزل السماء الدنيا فيقول المستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه وهل من تائب فأتوب عليه حتى انشق الفجر قال عمش عن أبي صالح بن رضي الله عنه ذكر أبا سعيد وراه معمر وغيره وعن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا أحمد بن محمد الزيادي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثي وقال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق على متى أمرت بسواك ولا خطو عشاء الليل وشطر الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل وشطر أو نزل ربنا تبارك وتعالى السماء الدنيا فيقول المستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه ثم دعا بالسليب حتى طلع الفجر وراه هشام بن حسان بن معتوم مسلم بن عبد الله سعيد عن ابي هريره فقال محمد اسحاق سعيد مقري عن طائم مولاه من صبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اخونا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد اسحاق الصغاني قال حدثنا محاضر بن مريع قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد بن سعيد الانصاري قال اخبرني سعيد بن مرجان قال سمعت ابي هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل السماء الدنيا شطر الليل أو ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن ثم يقول من يقرض غيرعدي من ولا ظل من غواب بدر شعب وليد بيض عن مسعيد قال أخو الحسن الحسين بن علي قال حدث محمد إسحاق بن خزيمة قال حدث محمد رافع عن السبوري قال حدث النبي فديك قال حدث النبي بن القاسم عن نافع بن جبير المطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل كل ليلة شطر الليل فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يسألني فأقول له لا يزال كذلك حتى رجع الشمس رواه أحمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي وأخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى المديني وقال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا وليد حاق قال وحدثنا محمد إسحاق وقال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن هل قال حدث احمد بن سلمة عن ابن نافع عن جبير بن مطعم النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل الله عز وجل قال احجاب كل ليله الى السماء الدنيا حين مضى ثلث الليل فيقول هل من داع فاستجب له ومستغفر فاغفر له وروى حماد عن ابن زيد عن الحسن عن ثمان بن العاص ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى عن ابن عن نافع عن جبير عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اخونا عبد الرحمن بن محمد قال حدث مسعود وابو يونس بن حبيب قال حدث ابو داود قال حدث شيخ ابي عبد الله الدسوي عن احمد بكر عن ابن ابي ممنعة بن يسار رفاعة بن عرابة الجواني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى ثلث الليل الاول وينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا وقال لا اسال عن عبادي لا أسأل عن عبادي أحد غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني أستجب له من ذا الذي يسعني فأعطيه حتى يطلع الفجر رواه عبد الصمد بن عبد الوهاب بن علية ويزيد بن هارون السهمي ورواه هشام بن علي حمل بكثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا خدمة محمد يعقوب قال حدثنا عباس بن وليد بن مزني قال أخبرني قال أخبرني أبي قال أخبرني قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا ابن ميمونة عن قال حدثنا عطاء بن يسار قال حدثني أبي هريرة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر اليوم ثلثا ينزل الله عز وجل سماء الدنيا فيقول لا أسأل عبادي غيري من ذا الذي يسأل أن يعطيه من ذا الذي يدعو أن يستجيب له من ذا الذي يستغفر أن يغفر له حتى يصبح رواه البيهقي ومسلم وابن بشر وغيرهما وراه أبو المغيرة عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال أحد محمد إسحاق الصادي قال أحد محمد بورة بن بكر وعلي بن عياش قال وأخبرنا علي محمد الناصري قال أحد محمد غالب قال حدثنا عبد الصمد بن عمان البزار قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عبد الكلعي عن عمرو بن عبس السلمي أن نوات النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعوا إلى أبو بكر وبلال قال انطلق حتى يمكن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أتاه بعد وقال يا نبي الله جعلني الله عز وجل فداك أسألك عن شيء تعلم وأجهله ينفعني ولا يضرك ما ساعة أقرب من ساعة وما ساعة انتقى فيها فقال يا عمرو عبس لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه عن قبلك إن الله عز وجل يدلنا في جوف الليل فيغفر إلا من كان إلا ما كان من الشرك والبغي وصلاته مشهولة حتى تطلع الشمس قال أخبر محمد يعقوب يوسف قال أحمد محمد إسحاق قال أحمد بن مكين قال أحمد بن سعد عن زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عبيد عن الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فيأخذ ثلاث ساعتين قرن يبقى من الليل فيفتح الذكر في الساعة الأولى الذي لا يراه أحد غيره فيمحو ما شاء ويثبت ما شاء ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن ويدار التي لم تراها عين ولا تقر على قلب بشر ويمسكن ولا يسكن بني آدم وغير ثلاثة النبي صدق المشهد ثم يقول طوبى لمن دخلك ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى سماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض فيقول قومي بعزتي فيطلع على عباده إلى عباده فيقول لا هل من داع فيدعوني أجيبه ألا من داع يدعوني حتى يكون صلاة الفجر وكذلك يقول الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كرم شهد أشهد الله عز وجل ملكت لي وملكتنا راضي سن حسن المصري رواه ابن وهب وابو صالح وروى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب بن عباس وجابر عن علي بن وروي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب بن عباس وجابر بن عبادة وابن مسعود رضي الله عنهم ذكر النزول إلى النصف من شعبان وعشية عرفة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل اليزني وقال حدثنا منعم بن فضل الدكيني قال عن مرزوق مولى طلحة عن أبي الزبير مولى طلحة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عرفة ينزل الله تعالى سماء الدنيا بين الملائكة فيقول مر عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فجر عميق يشرك أني قد غفرت لهم ويقول الملائكة يا ربي فيهم فلان مرهق فيقول قد غفرت لهم فمن يوم أكثر عتيقا من يوم عرفة هذا سمى متصل حسن من رسم النسائي ومرزوق روى عن الثوري وغيره وأبو كامل الجحدري وعاصم بن هلال عن أيوب وعن الزبير عن جابر محمد مروان وعن هشام عن الزبير عن جابر ذكر نزول ربي عز وجل يوم قامت فصل القضاء قال الله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من غمام الملائكة وقال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا قال أخبرنا أحمد بن أسامة بن أحمد بن مصر قال حدثني أبي قال حدثني محمد زي الميموني وقال حدثني إسحاق بن إسماعيل الرازي وقال حدثني يعقوب بن عبد الله القمي وقال حدثني جابر بن أبي المغيرة قال أخبرنا سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن بني إسرائيل وصفوا الرب عز وجل وأنزل الله عز وجل ما قدر الله حق قدره ثم يلي بعباده عظمته وقال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمين قال أخبرنا محمد إسحاق المصري وقال حدثني حسن بن ربيعة الكوفي وقال حدثني محمد شراس أبو كنان الكوفي وقال حدثني المغيرة النضر بن إسماعيل الحنفي الكوفي وقال حدثني قرظ مخالد المصري وقال حدثني حسن بن أبي الحسن عن أمي عن مسلم رضي الله عنه قال عز وجل الرحمن عرش استوى استوى غير مجنون غير معقول يقرأ به من ولي حمد به كفر وروي هذا كرم مالك بن أنس أنه سئل فأجاب مثل ذلك قال أخونا عبد الله بن إبراهيم الصباح بياض عيسى الطرطوسي قال حدثني عمرو بن قسط سلمي الرقي قال حدثني إسماعيل بن عبد العزيز ولد أبي بكر قال حدثني سعيد بن سنان أبو سنان عن ضحاك بن مزاح بن أمن الزاي بن سبرة أنه قال جاء يهودي إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا ابن منيمة ربنا عز وجل فقال وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يقال متى كان من شيء لم يكن فكان هو كائن ولكن له كائن كان بلا كيف يكون كان لم يزل وقال كيف كان لمن قبله وقبل القبر بلا غاية ولا منتهى غاية كل غاية إليها غاية انقطعت الغاية عن فغاية كل غاية تبارك وتعالى ما يقول الظالم علوم كبيرا قال محمد بن عيسى فعل أشياء مبتديا بحلم وعلم أمر غير موجود شخص وهو عنده في العلم كالموجود فأوله مفقود من الأبصار في العلم محفوظا فأجاب فدله سريعا قبل انقضاء ذكر النور من كنا سريعا إلى طاعة خالقه من ذلك ما خاطب النبي قوله فقال لهم الأرض إرادة بقول السماوات والأرض جميعا وهي كلمة عامة جمعت جميع معانيه تكوين الخلق أجمع قوله إنما قول شيء إذا أردناه أن نقول لو كن فيكون لو كان من كلام معقول دون الحرفين للمخاطب به وخالق قدرة من الله عز وجل وقال أيضا إن الله يفعل ما يشاء وقال إن الله يفعل ما يريد فكان قول المشيئة وإرادة من الله عز وجل صفة من صفات المنزل والفعل هو ما أحدث بخلقه فهو الحق قال الله تعالى فالحق والحق أقول يعني الحق وأقول الحق وقال ولكن حق القول مني وقال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قرمكم قال حق والعين كبير قال أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي وقال حدثنا محمد سلمان البلخي وقال حدثنا مشهد بن وليد عن خديج بن معاوية عن إسحاق عن ناجد بن كعب عن علي بن طالب رضي الله عنه قال يا رجل يهودي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال متى كان ربنا قال بعضهم ذلك على أصحاب علي رضي الله عنه فأعرضوا له قال علي دعوه فقال يا يهودي إنه قال متى كان شيء لم يكن فكان وغاية كل غاية وقبل كل قبل كان بلا كينونة أولا أبديا وهو الذي كون الأشياء بغير مثل ولا شيء ولا كون من خلقه كان ولم يكن شيء قال أخبرنا محمد جعفر السرخسي والبلخي قال حدثنا بندر بن وليد أو بندر بن وليد القاضي عن أبي يوسف القاضي أنه قال إن ستوحين من القياس ألم تسمع إلى قول الله عز وجل فلا تصبي نفسه إنه عالم قادم قول مالك ولم إنه عالم قادر قول مالك ولم إني قادر عالم لعلة كذا أقدر وبحسب كذا أعلم وهذا المعنى أملك فلذلك لا يحق القياس في التوحيد ولا يعرف إلا بأسمائه ولا أصوله بصفاته وقد قال في كتابه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية وقال ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما خلق الله من شيء وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس الآية قال أبو يوسف يقول الله عز وجل انظر كيف أن العالم وكيف أن العالم أن القادر وكيف أن الخالق ولكن قال انظر كيف خلقت ثم قال والله خلقكم ثم يتوفاكم وقال في أنفسكم فلا تبصرون إنما تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويمديها ويعيدها وأنه مكون ذلك من كونك وإنما دل الله أن الله عز وجل خلقه بخلق ليعرف أن لهم ربا يعبدوه ويطيعوه ويوحدوه وليعلموا أنه مكونهم لا هم كانوا ثم سمى فقال أن الرحمن الرحيم والخالق وأن القادر والملك أي هذا الذي كونكم من سمى الملك القادر الله الرحمن الرحيم بها يوصف الرحمن الرحيم بها يوصف ثم قال أبو يوسف يعرف الله عز وجل بآياته وبخلقه وصف صفاته وسمى أسمائه كما وصف كتابه وما أدى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو يوسف إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعضها ينقلك عز وجل إلى حين تعرف أنك ربا كونك وجعل فيك نفسك حجة بمعرفته يتصرف في خلقه ثم صفى نفسه وقال أن الرب وأن الرحمن والله وأن القادر والملك ويوصفه بصفاته ويسمى بأسماء قال الله تعالى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقال إن الله أسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقال له الأسماء الحسنى يسبح له من السماوات والأرض وأنا عز الحكيم وقد أمن الله عز وجل وحده وليس التوحيد بالقياس إلا القياس في شيء له شبه مثل تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له تبارك الله أحسن خلقه ولا مثل له تبارك الله أحسن خلقه ثم قال وكيف يدرك التوحيد بالقياس وخلق الخلق بخلاف الخلق ليس كمثله شيء تبارك وتعالى وقد أمرك الله عز وجل أن تؤمن بكل ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذين هم ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقد أمرك الله عز وجل أن تكون سامعا مطيعا وله بوسع الأمة التماس التوحيد وابتغاء لمن برأيه وقياسه وإذا لضلوا ألم تسمع إلى قول الله عز وجل ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فينا هذا فهمنا فسر لك قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا محمد إسحاق الصغاني وقال حدثنا موسى بن فلاح قال حدثنا موسى بن داود قال حدثني عباد بن عوام قال قدم علينا الشيخ عبد الله نحو من نحو 50 سنه وقلت يا عبد الله عندنا قوم ينكر هذه الحديث عن الصفات قال حدثنا نحو من 10 احاديث في هذا قال نحن اخذنا دينا عن تابعين عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم عمن اخذوا قال اخبرنا احمد بن محمد بن عبد السلام قال حدثنا خير بن موفق قال حدثنا احمد بن عبد الرحمن القرشي قال جاء يوسف بن عمر الى عمي عبد الله بن وهب قال له يا ابن محمد اخبرني عن الجنه خلق فيها ادم واخرج منها اهي الجنه يعود اليها قال نعم ادخل المؤمن الى الجنه التي فيها العصر قال له اي شيء هذا كما انت جالس قال ما اجالس الا اصحابنا ولكن تذاكروا شيئا أردت أن أسألك عنه فقال بياض هي الجنة التي خلق الله عز وجل وكان فيها آدم وليها يعود وهي الجنة يدخل المؤمن وهي الجنة التي فيها العرش إنما أنفقنا الأموال وخربنا بياض لهذا وأشباهه إنما لك الناس قال لي يا أبا عبد الله لا بياض الناس على ظهر بياض داعبا به من شيء فلا تعبدن بدينك قال أخبرنا أحمد محمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سراج بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك بن أنس رضي الله عنه يقول إيمانه وقوله وعمله كان يقول كلم الله المستكبر كريما قال مالك الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء قال وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عيسى قال حدثنا هيثم خالد قال حدثنا وليد بن مسلم قال سألت سفيان الثوري ومالك بن الأوزاعي وليث بن سعد عن هذه الحديثة في روايته ومثالها فقالوا نؤمن بها ونمضي على ما جاءت ولا نفسر وقال أخبرنا محمد سعيد قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا موسى الأنصاري قال سمعت سفيان معاوية يقول كل شيء وصف الله عز وجل بنفسه في كتابه فقرأ التفسير وليس لأحد يفسر وقال أخبرني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد سليمان الحبيب قال حضرت سفيان معين قال سفيان عن هذه الحديث في الرؤية وقال حق نحن نرى كما سمعنا قال أخبرنا محمد بن أبي عمرو قال حدثنا محمد بن المسعيد قال حدثنا محمد بن مروزي قال حدثنا عبد بن عبد الرحيم قال سمعت سفيان معين يقول هذه الحديث من جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته ونزوله ورؤية حق نؤمن به ولا نفسر لنا من فوق قال أخبرنا محمد قال حدثنا محمد بن المنذر قال حدثنا بزرعة عن هدبة عن سلام النبي مطيع قال متى ينكر من هذه الحديث شيئا فإنهم لا ينكرون شيئا لا في القرآن أبين منه أنه سميع بصير وأنه سميع عليم فلما جلى ربه للجبل وكلم الله موسى تكريما وقال لما خلقت بيدي فما زال يقول حتى غربت الشمس قال أخبر محمد سعيد قال حدثنا أحمد بن أبي طالب قال حدثنا علي بن الحسن من شقيق قال وسألت عبد الله بن مبارك فنعبد ربنا تبارك وتعالى قال في السماء السابعة على عرشي ولا نقول إنه هاهنا ولا هاهنا في الأرض قال وأخبرنا أحمد بن حسن بياض بن صالح قال حدثني أبي قال سألت ابن وهب عن رؤية الله عز وجل فقال لو لم بياض ما سمعت مني ومن غيري في هذا قلت هم قلة يروى الوصف ولا يقوله بياض أمام بياض بك فقال بياض رؤية الله عز وجل وخيرت بأن ندخل الجنة ونظر إلى ربي عز وجل اخترت النظر إليه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حنبل قال سمعت أبا معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي يقول من زعم أن الله عز وجل يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يرضى وذكر شيئا من هذه الصفات وكافهم بالله عز وجل بهذا ندين الله عز وجل قال وأخبرنا محمد بن أبي عمرو البنجامي قال حدثنا محمد بن منذر بن سعيد المهدوي قال سئل أبو زرعة الرازي عن قول الله عز وجل تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسي قال لا يقال نفس كنفس لأنه كفر قال لما خلقت بيدي أن الله عز وجل خلق آدم بيده ولا يقال يد مثل يدي ولا يد كيدي لأنه كفر ولكن بها كله. وسئل أبو زرعة أي حق أن يقال أربع عز وجل أو رجلين قال يقال كما جاء في الخبر وهكذا ما جاء في الأخبار من هذا. وسئل عن حديث ابن عباس القرطبي موضع القدمين قال صحيح لا نفسر نقول كما جاء وكما هو الحديث. قال أخونا أحمد بن محمد بن عمر قال حدث بشير موسى قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي وذكر حديث أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام يعني بيديه. فقال نقول غير هذا عن سيم ورضا ما جاء في به القرآن والحديث ولا نستحش أن نقول كما قال القرآن والحديث. قلنا وكذلك نقول فيما نقلتم من هذه الأخبار في الصفات بكتاب هذا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تخييف ولا قياس ولا تأويل على ما نقل السلف الصالح من أصحابنا ورجال الظاهر عنه صلى الله عليه وسلم نجر من تكلف فيها لبيان عن رسوله صلى الله عليه وسلم وخبر أصحابه من حضرة التنزيل ونتبرى من الله عز وجل ما يخالف القرآن والحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مذكور الصلاة ورحمته إن شاء الله تعالى آخر كتاب الحمد لله رب العالمين حق حمده أولا وآخرا صلوات الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين وسلم تسليما. ملحق قال أخبرنا خيثم بن سليمان قال حدثنا أبو يحيى بن أبي نصر قال حدثنا عبد الله بن زبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن عبد الله بن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعين وتسعين اسما مائة غير واحد من حفظها ومن أحصاها دخل الجنة رواه حبان بن صخر نافع حبان بن نافع بن صخر. هذا حديث عبد الله بن سليمان ذكر مثله البياض ثم ذكر حبان أن داود بن عمرو سأل ابن عيينة أي يملي عليه 99 اسما مائة إلى واحد من كتاب الله عز وجل فعدد مخرجها. قال فلما أن طالت سأل أبا زيد فأمن علينا فأتينا سفيان فعرضنا عليه فنظر فيه أربع مرات قال هي هذه فقلنا اقرأ علينا فقرأ بها تكتب خمسة أشياء يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. وفي البقرة 26 اسما يا حفظ يا قدير يا عظيم يا حكيم يا تواب يا بصير يا واسع يا بديع يا سميع يا كافي يا رؤوف يا شاكر يا الله يا واحد يا مقتدر يا حليم يا بطل يا باسط الله لا اله الا هو يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد في هذه عمران اربعه اسماء يا قائم يا وهاب يا سميع اخبر في النساء ست اسماء يا رقيب يا حسيب يا شهير يا عفو يا مغيث يا وكيل في النعم خمس اسماء يا فاطر يا طاهر يا قاهر يا لطيف يا خبير في الاعراب اسماء يا محيي وميت يا في الانفال اسماء يا نعم المولى يا نعم النصير في ودي سبعه اسماء يا حفظ يا رقيب يا مجيب يا قوي يا مجيد يا ودود يا فعال في الرعد اسماء يا كبير يا فعال في ابراهيم اسم يا منان وفي العزي اسم يا خلاق وفي خلق وفي مريم اسم وفي مريم اسم يا صادق يا وارث وفي الحج اسم واحد بيض وفي المؤمنون اسم يا كريم وفي النبي اسم يا حق يا مبين يا بياض وفي القرآن اسم يا هادي وفي سبا اسم يا فتاح وفي المؤمنون أربعة اسم يا غافر يا قابض يا شريف يا ذا الطول وفي الدارية ثلاثة اسم يا رزاق ذا قوة متين وفي الطور اسم يا جبار وفي اقتربت اسم يا مقتدر وفي الرحمن ذات اسم يا باقي ويا درجة اكرم في الحج أربعة اسم يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن وفي الحج عشر اسماء يا قدوس يا سلم يا من يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا منكبر يا خالق يا باري يا مصور وفي البروج اسمان يا مدو يا معين وفي قل والله واحد اسمان يا أحد يا صمد. قال أحبان قال داود بن عمرو زعمنا اسم الله محدثة فقد زعمنا القرآن محدث. قال أخونا حسن علي النصيبي وقال أحد حسن علي القصاص قال أحد محمد بكر قال أحد عن عيسى عن مجرد عن عبد العزيز بن عمر عن عبد العزيز عن ابن عمر بن عبد العزيز عن مكحول عن راكب المالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 99 اسما كلهن لله 99 اسما كلهن في القرآن يحصون دخل الجنة. قال الشيخ نقول بالله تبارك هناك اسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطلع عليها أحد من خلقه هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أخونا عبد الله بن إبراهيم المقري قال أحد عبد الله بن محمد بياض أبي بكر قال أحد يزيد بن هارون قال أحد مسلم الجهني وعن قاسم عبد الرحمن بن عبد الله مسعود النبي عبد الله مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بدعائه أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك سميت به نفسك وأنزلت به كتابك وأنت واحد من خلقك وسط البيع من غيب عندك ثم ذكر الحديث. قال أخبرنا أبو عمرو أحمد محمد بن إبراهيم بياض عبد الوهاب العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا جابر الرازي عن ربيع بن أنس بقوله تبارك وتعالى ألف لام يمتك هذه الحرف 23 حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف لا ومفتاح اسم من أسماء الله عز وجل ليس منها حرف لا وفي آلائه وبلائه فالألف مفتاح اسم الله عز وجل واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد والالف آلاء الله عز وجل والميم مجد الله عز وجل. قال اخونا ابو علي الحسن بن محمد بن النضر قال حدثنا ابو مسعود احمد بن فراد قال اخونا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا احمد بن عبد الحميد الحارثي قال اخبرنا الحسين بن علي الجعفي قال حدثنا حمزه بن زياد قال عن ابي اسحاق عن غري ابي مسلم انه شهد على ابي هريره رضي الله عنه مسعين انهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له وقال الله عز وجل صدق عبدي لا اله الا انا وحده اذا قال لا اله الا الله والله اكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا اله الا الله وانا اكبر اذا قال لا اله الا الله وحده ولا شريك له قال الله عز وجل لا اله الا انا شريك لي اذا قال لا اله الا الله وله الملك وله الحمد قال يقول صدق عبدي لا اله الا انا لي الملك والحمد واذا قال لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله قال يقول صدق عبدي لا اله الا انا ولا حول ولا قوه الا بالله ثم قال شيئا ما فهم قال قلت لابي جعفر بن فرائم شيئا قال من رزق من عند موته لا تمسه النار. قال اخونا احمد بن عمرو بن ابو الطاهر قال حدثني مسلم بن عبد الله قال حدثني ابن ابي نعيم عن زهري عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه مالك عن ابي زيد عن رجع عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومنت ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله فاذا قول لا اله الا الله قد عصموا مني دماؤهم ولهم لم يحق حسابهم الله عز وجل. قال اخونا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا اسحاق الصغاني وحق قال وحدثنا ابي قال حدثنا عبد الله جعفر بن عبد الله بن ناشئ الأنصاري قال حدثنا عاصم بن صباح المزار قال أبو عبد المقري قال حفص بن عمر الأزدي وأبو عبد الرحمن ربيع بن زيد وقال الحسن بن صباح الزبرني كلهم قالوا حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل نزل طه وياسين قبل أن يخلق آدم 100 عام فقالت من في سماء القرآن طوبى لأمة تنزل تنزل هذا أو تنزل هذا عليهم طوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لأزن تتكلم بهذا. قال عبد الله بن رحمه الله مولى الحرقة وعبد الرحمن يعقوب رضي الله عنه قال أخبرنا أبو الحسن علي بن حسن المظالمي قال حدثنا أبو الحنظري قال حدثنا محمد بن موسى الدنيوري قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا عمال زين عبد الله بن صهيب عن اسمانك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت بياض قال سمعت هاني بن حفص وحسب ذكر عن محمد بن موسى أن أحمد حمل بياض أبو داود الطالسي وقال له أن تضع الرجال وترفعهم والله لا أحدثنك ولا أحدثنك ولا أحدث فيهم ولا أحدث بياض فيهم. قال أحمد أكتب عنه فإنه ثقة. الحمد لله حق حمده والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. باقي فوت يسير 3 دقائق فقط إن شاء الله من كتاب التوحيد. كتاب التوحيد ثم نرجع أصول السنة. اقرأ الفوت. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد المختار الرزاز بغداد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي داود المنادي قال أخبرنا يوسف بن محمد المادي قال أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عبيدة عبد الله مسعود رضي الله عنه قال جاء أحمد من أحبال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد نجوا في التوراة الله عز وجل السماء من قيمة على أصبع الأرض على أصبع الأرض على أصبع الجبال والشجر على أصبع والماء ترى على أصبع سائر خلق على أصبع ثم يزنون في قول الملك وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد قول الحبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر حق قدر الله رواه من نبي اسمه حسين بن محمد عن شيبان ذكر نحبه يتلو بالجزء الرابع ذكر معرفة صفات الله عز وجل وصبيا نفسه وأنزل الكتاب ونطق به رسول صلى الله عليه وسلم وصلى الله على النبي محمد وآله وأجمعين وحسب نعم نعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيان آخر يدل على الفرق بين سماع الخالق وسماع المخلوق وسماع المخلوق المحدث. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عباس بن الأشعري قال حدثنا محمد بن محمد قال أخبرنا عبد الرزاق حا قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا المسعودين قال أخبرنا أبو داود الحفري وعبد الرزاق جميعا عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن مسعود رضي الله عنه قال مسعود بن الكعبي قال 3 نفر ثقفيهم ختنهم قرشيان أو قرشي وختنهم ثقفيان تكلموا بينهم فقال أحدهم ترى أترى أن الله عز وجل يسمع ما نقول. قال آخر الله يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا أخذنا. وقال آخر إن كان يسمع منا شيئا فإنه يسمع كله. قال عبد الرزاق حدثني قال مسعود قال ذلك أن مسعود الله تعالى من كسر الله ينشر عليهم يسمعون كل أبصاركم هذا إنسان مشهور من تضع رأس من 76 يقترف على الأعمش فيه فرواه معاوية بن مسر عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدث محمد بن حسين الحنيني قال حدث إسماعيل بن خليل قال حدث ابن مسر وقال معينة وغيره عن الأعمش عن أبي وائل عن مسعود رضي الله عنه قال زيد بن أبي أنس عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سرق عن عبد الله وقال وأخرجه البخاري وصححه من حديث منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن أبي رجاء قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا زيد بن جريش قال حدثنا عبد الله بن ثقيل يعني السختاني قال سمعت عن عباس رضي الله عنه يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم ذكر محمد رواه هيب وابن علية عن أيوب ذكر مثله وقال عبد الله عن أيوب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه وعن فرعون بن رجاء عن عباس وقال موسى بن زيد عن أبي رجاء عن عباس رضي الله عنه عمران بن حصين رضي الله عنه بيان آخر يدل على النبي صلى الله عليه وسلم رأى كل شيء حتى الجنة. قال أخبرنا الحسن بن يوسف الطائفي ومن صلى قال حدثنا محمد عبد الله بن حكم قال عن مضرة بن اسم العياض قال عن هشام بن عروة بن الزبير عن فاطمة بن المدينة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت في كسوف الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد الله تعالى فقال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى جنة نراه بسامة وابن نمير. ذكر الآية المتلومة والأخوان المتلومة بأن الله عز وجل العرش فوق خلقه باين عنهم وخلق العرش والماء قال عز وجل الرحمن العرش استوى قال ثم استوى العرش الرحمن وقال إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض فاستقيم ثم استوى العرش قال وأخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال أحدث عباس بن محمد بن حاتم محمد بن علي بن وراق قال أحدثنا عبد الله بن موسى قال أحدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش حاق قال وأخبرنا أحمد بن إسحاق قال أحدثنا بشير بن موسى قال أحدثنا معاوية بن عبد النزي قال أحدثنا إسحاق بن زاني وعن الأعمش عن جابر بن شذان صفوان بن محتزم عن عمير بن حصن رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم عقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فأتاه نفر بني تميم وقال قل بشرى بني تميم فقالوا قل بشرى ما أعطينا فجاء نفر من اليمن قال قل بشرى اليمن إذا قبل إخوانكم بني تميم قالوا يا صلاتنا قد فقه بدين وسلك عن بدء هذا الأمن كيف كان وقال كان الله عز وجل من كل شيء غيره وكان عرشه علما قال وأخبرنا حسن بن مروان قيساري قال حدثنا إبراهيم بن معاوية بن أبي سفيان قال حدثنا أبو حاق قال وأخبرنا أبو أحمد قال حدثنا محمد أيوب قال حدثنا كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن مسقط جامع الشدان عن صوم محزن عن عمر رضي الله عنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني تميم قال قل بشرى بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا فجاءه نفر من اليمن فبيض ذكر حديده نحوه قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمده قال حدثنا مسعود أحمد بن فرات قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حمش شريح المصري وقال أخبرني أبو هاني الخولاني نسعى عبد الرحمن الحوري يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قال واخبرني احمد بن اسحاق بن سبري قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن خالد قال حدثنا احمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال واخبرني ابو الخلواني الخولاني عن ابي عبد الرحمن الحوري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله من قد خلق قبل يخلق السماوات والارض 50,000 سنة قال وعرس عن مقرا والذي من سعد بن نافع بن يزيد عن بهاني وذكر احمد روايه حيوه قال اخبرنا احمد بن ابراهيم بن نافع قال حدثنا ابو يزيد يوسف بن يزيد قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا مغيره بن عبد الرحمن بن زيد عن رجع النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله عز وجل ما لا تغيظ ونفق السحاب الليل والنهار وقال رايت ما ينفق منذ خلق السماوات والارض انه لم يغض ما في من يمينه. قال وعرش على الماء ويد الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال أخونا سمع من محمد قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال وأخونا أبو عمرو قال حدثنا معاذ بن رضي قال حدثنا يمان حكم نافع قال حدثنا شعبة بن حمزة قال حدثنا مزاد عن عبد الرحمن العرج حدثنا سمع بورة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يد الله عز وجل ملأ يغضى نفق سحاب الليل والنهار وقالت ما يفقم ذكر قسم الأرض إنه يغض ما في يده. قال وعرش على الماء ويد الميزان يخفض ويرفع. قال أخونا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أحمد بن أبي ابن حفص قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم طهمان عن موسى بن عقبة عن مزيان عن رجل من رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من الله ملاك نحوه رواه جماعة عن مزيان وراه عمر وعنه ابن أبي عن أبي رضي الله عنه. وقد تقدم بيان أخ سلو أخوة يجلسون بيان آخر يدل على أن الله تعالى فوق عرشه بين خلقه. قال أخونا أحمد بن إسحاق النووي وقال حدثنا موسى بن حسن بن عبادة قال حدثنا عبد الله بن سقان النووي قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن بن زيد عن رجع النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قضى الله عز وجل خلقه كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه رحمة غلبت غضبي. رواه جماعة تقدم ذكره. قال أخونا أبو عمرو بن قال حدثنا أحمد بن قال حدثنا سفيان عن عمش عن أبي صالح النبي رضي الله عنه رفعه قال ما خلق الله وخلق كتب كتاب على نفسه ومرفع فوق عرشه رحمة غلبت غضبي. رواه جماعة تقدم ذكره. بيان آخر ما يدور على مثقل يقول نفصل ما يرمي القرآن مع السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يرمي القرآن مع السفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا صلاة إلى بالقرآن. وقال المسير بالقرآن كالمسير من صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل بكل صلاة قرآن فقال نعم ونزل القرآن على سبعة أحرف. وفي مثل هذا أخبار كثيرة. قال أخونا أبو عبد الله محمد إسحاق ابن محمد بن يحيى قال أخبرنا سمع بن يعقوب البغدادي قال حدث موسى بن سعد قال حدثنا علي عن أبي الصقتي عن نافع بن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبب القرآن إلى أرض العدو فإن يخضني إلى العدو. رواه جماعة عن أبي نافع. قال أخونا عبد الرحمن يحيى قال حدثنا مسعود قال أخبرنا معلم الناس قال عن نزل زرع عند أبي النبي عن عمرو سعيد عن سعيد من جبير عن عباس رضي الله ضمام ثعلبة من كتب أول الإسلام من كرز من أزد شنوة. كان رجلا يلقي من هذه اللحفة أبصر سباه ونادون من النبي صلى الله عليه وسلم مجنون فقال له لقيت فهذا رجل فلقيه هو. فقال يا محمد رجل ألقي من هذه اللحفة يشفى الله عز وجل على يدي من شاء فهل لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمد ونستعين ويدنا في الأمور مضرب الهدي لا وشر ولا إله الله وحده وشكر وشر محمد عبد الرسول بعد. فقال أعني عني كلماتك هؤلاء. رواه جماعة عند أبو داود من هذا ورواه عبد الرزاق عن سمعان عبد الله عن عمرو بن يوسف عن عمرو بن سعيد بن سادي وقال قد رأيت كتب ما سمعت في هذا الكلام. ذكر ما يدل على الله عز وجل يضحك ما يحب ويرضاه ويعرض عما يكره ويسقط ويسقط. قال الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصود. قال يحب الله جهر بالسوء من قول إلا من ظلم. قال إن الله يحب كل مختل فكور. قال إن الله لا يحب الفرحين. بيان يدل على أن الله عز وجل يضحك المجاهدين في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا محمد حسين بن حسن قال أحد محمد رافع قال أحد عبد الرزاق عن أهم بن نبي قال هذا ما أحدنا أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله قال يضحك الله رجلا يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا يقتل هذا في الجنة ثم يتوب الله عز وجل على قاتل في هديه الإسلام ثم يجر في سبيل الله في استشهاد. قال أخبرنا محمد يعقوب بن يوسف قال أحدنا محمد عبد الله بن عبد الحكم قال أحدنا عبد الله بن باب قال أحد مالك بن أنس وغيره عن زياد عن رجع النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله رجلا يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة يقتل هذا في سبيل الله ثم يتوب الله عز وجل عليه في قتله واستشهد. ورواه جماعة عن مالك رواه الثوري وابن عينة وشعب بن أبي حمزة وأرقى وغير واحد من الزناد وراوس عن مسيب أبو حازم عن أبي رضي الله عنه قال أخبرنا سمع بن يعقوب البغدادي قال أحدنا محمد عبد الله المصري وقال أحدنا شباب بن سوار قال أحدنا أرقى بن عمر عن زياد عن رجع النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يضحك رجلا يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة رجل يقاتل فيقتل ويستشهد ويدخل الجنة ويتوب الله عز وجل قاتل ويقاتل في سبيل الله فيقتل ويستشهد فيدخل الجنة. بيان آخر يدل على أن الله عز وجل يضحك ويعجب من إكرام الضيف. قال أخبرنا محمد سعيد قال حدثنا محمد أيوب حا قال وأخبرنا أحمد إسحاق ابن أيوب قال حدثنا معاذ بن سنة قال حدثنا مسدد بن سرني قال حدثنا عبد الله بن دون عن فضل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي رضي الله عنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعث النسائي فقلنا ما عندنا إلا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضم أو يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار أنا فطرق امرأتي فقال لكم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما عندي إلا قتل الصبيان. فقال هيئ طعامك وأصعي سراجك ونوم صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيئ طعام وصعد سراجها ونوم صبيانها ثم قامت كان يصعد سراجها فأطفأت وجعل يمنيان كانما يكون فلما صعد على رسول الله صعد فقال لقد ضحك الله عز وجل إلى أو قال عجب من فعلكما فأنزل ويؤثرون على أنفسهم أو فأنزل فأؤثر على أنفسهم وكان بهم خصاصة. وثابت بن قيس من شماس رواه وكيع وأبو سامة والمحارب وغيره عن فضيل. قال أخبرنا محمد عبد الله المعروف علي بن محمد بن نصر قال حدثنا مشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا فضيل بن منظور عن ميسرة بن حبيب بن نهدي عن منهاج بن علي بن ربيعة قال كنت ردفة علي بن أبي طالب فوضع رجله في الركاب قال بسم الله على ظهر الدابة قال الحمد لله مرات الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحان الذي خلقنا هذا كله مقرنا ربنا من قريب. ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت وإن قدمت نفسي فاغفر لي ذنبي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر إلا أنت. ثم مال على أحد شقي وضحك وقلت من ما يضحكك فقال إني كنت أريد فللنبي صلى الله عليه وسلم صنعك ما صنعت فقلت لو كما قلت. فقال إن الله عز وجل يضحك من عبده. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر إلا أنت. فقال عبدي عرف أن له قال عبدي عرف أن له ربنا يغفر ويعاقب. رواه جماعة عن سمع بن عبد الملك بن أبي الصغير عن علي بن ربيعة بيان آخر دون ما تقدم ضحك ربي عز وجل من عبده. قال أخبرنا محمد سعني وعدي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب وقال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلمة بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس مالك رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا يدخل الجنة رجل يمشي على الصلاة وذكر الحديث وقد ذكره في الإيمان. وفيه قال يقول عبد الأستاذ بي وأنت رب العالمين. قال ضحك أبو مسعود وقال سألوني لا سألوني مما ضحكت. فقالوا مما ضحكت. فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك. فقال سألوني مما ضحكت. وقال مما ضحكت. وقال من ضحك رب العالمين منه حين يقول أستاذ بي فقل الله عز وجل إني أستاذ بك ولكن عالم شاء قادر يدخل الجنة. وهو عفان بن مسلم بن حجاج بن نادي وغيره محمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثني عقل بن محمد قال أخبرنا عبد بن حسن بن علي وعلي بن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن غادي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني إبراهيم بن سعد عن زوري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال عين ظهران جهنم فذكر الحنين وقد قدم من طرق ما فيه فيقول ويحك ابن آدم أغدرك لم تعطني عهودك وما ثقل لساني غير ما أعطيتك فيقول يا ربي لا أكن أشقى عبادك فلا يزال يدعو حتى يضحك الرب عز وجل منه فإذا ضحك الله عز وجل منه قال له أدخل الجنة ولهذا الحديث طرق عن زوري وعن إبراهيم سعد وقال شعبنا بن حمزة عن زوري عن طالب بن يزيد المسيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه تقدم قال أخونا أحمد إسحاق قال حدثنا يقول سفيان بن موسى القزويني القزويني وقال حدثنا محمد سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قزعة منصور المعتمر عن إبراهيم يزيد النخعي عن أبي السلمان عن ابن سعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعلم آخر أهل النار خروج من النار وآخر أهل الجنة دخل الجنة رجل يقال له ادخل الجنة فيأتيها فيرى أنها قد ملئت فيرجع فيقول يا رب قد امتلأت فيقول ارجع ثلاث مرات ثم يقال له لك الدنيا وعشرة أمثالها قال فيضحك منه فيقول أتضحك مني وأنت الملك ولقد رأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بنى واجده هذا سند حسن صحيح عبر النبي قسم كوفي ثقة نزل قزوين ومحمد بن سعيد ثقة رواه الحديث إسرائيل وشيبان بن عبد الحميد قد تقدم طرقه قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا يحيى بن المغيرة قال حدثنا جرير بن حاق قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الفضلي قال حدثنا أحمد السنود قال حدثنا قتيبة بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور المعتمر عن إبراهيم بن يزيد عن عبيد السلمان عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أهل النار خروج آخر أهل الجنة دخول الرجل يخرج من النار حبوا فيقول الله عز وجل له إذا فادخل الجنة فأتي فيقول له إليه أنها ملأ فيقول يا رب وجدتها ملأ فيقول الله عز وجل إذا فادخل الجنة فأتي فيقول إن ملأ فيقول اذهب وادخل الجنة وإن لك مثل الدنيا عشرة أمثالها وإن لك أو قال وإن لك عشرة أمثال الدنيا قال فيقول اسخر بي أو قال تضحك بي وأنت الملك ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من وجده وقال فكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلا لفظ أيوب قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم النافع علي بن محمد النصري قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو محمد بن طلحة قال حدثنا سفيان بن النصري عن منصور إبراهيم عن أبي السلمان يعني مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة رجل يحبو فيقال له ادخل الجنة فيخير إليه أنها ملأ فيقول يا ربي إنها ملأ فيقول ادخل الجنة فيقول إنها ملأ فيقال له ادخل فإن لك عشر مثل الدنيا وقال مثل الدنيا عشر مرات فيقول أنت ملك فرحك فضحك رسول الله حتى نوجد وهذا سنة صحيح الأصوات وعمر محمد يخرج لهما مسلم ذكر ما يدل على أن الله عز وجل يحب من أطاعه ويبغض من عصاه من عباده قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله وقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين وقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله وقال إن الله يحب كل مختال فخور قال يحب الله الجهر من قبل إلى منظر قال أخونا عبد الله بن إبراهيم قال أحد المسعودين قال أخونا أبو حق قال أخونا عبد الرحمن بن يحيى قال أحد محمد بن حمزة بن محمد بن يوسف قال وحدثنا مسلم بن حبيب قال حدثنا أبو داود حق قال أخونا محمد يعقوب بن يوسف قال حدثنا إبراهيم المرزوق قال حدثنا نصر بن عمرو قال حدثنا أبو نصر بن عمرو قال أخبرنا أحمد بن حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يوسف المسيب الضبي قال حدثنا حجاب بن محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب قال الله يحب الله ولقاءه من كريم قال الله كريم الله ولقاءه رواه غدر ومعاذ بن معاذ وشوت وغيرهم قال أخونا أحمد بن إسحاق بن يعقوب بن نصر قال أحد محمد قال أحد مريد قال وأخونا محمد إبراهيم بن عبد الملك القرشي قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا أمام بن يحيى قال حدثنا قتيبة بن أنس مالك رضي الله عنه عن أبي صامت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل قال الله يحب الله ويقال من كذب قال الله كذب الله ويقال زاله هدبة فقالت عائشة وبعض أزواجه يا نبي الله فكلنا نكره الموت قال إنه ليس بذاك ولكن المؤمن إذا حضر الموت بشر رضوان الله عز وجل كرامته فليس شيئا أحب لي مما أمامه فأحب لي قال الله يحب الله ويقال من كافر إذا حضر الموت بشر عذاب الله وعقوبته فليس شيئا أكره لي مما أمامه كره قال الله وكره الله ولقاءه وكره الله ولقاء رواه جماعة عن همام قال أخونا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا مسعود قال حدثنا أبو سامة عن ابن عبد الله عن مرة عن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي قال الله يحب الله ولقاءه ومن كره لي قال الله يكره الله ولقاءه قال أخبر محمد الحسن قال حدثنا عبد الله السلمي قال أخونا عبد الرزاق عن راشد عن ابن أبي قال هذا حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل قال الله يحب الله ولقاءه ومن كره لي قال الله إن كره الله ولقاءه. بعض الإخوة فاته أول كتاب أصول السنة يقرأ أصول الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم وبإسنادكم الإمام الحميدي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب وصول السنة السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر السنة عندنا يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلو ومره وأن يعلم أن ما صاب من كل يخطئ وأن ما أخطأ من كل يصيب وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل لمن قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا قول إلا بنية ولا قول وعمل بنية إلا بسنة وترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم فإن الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم تلقصهم واحدا منهم فليس على السنة وليس لهم فيه حق قال أقول بذلك غير واحد مالك إنه قال قسم الله تعالى فيها فقال الفقراء المهاجرين لن يخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل لهم فيه القرآن كلام الله سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق ما مبتدع لم يسمع أحد يقول هذا وسمعت سفيان يقول لمن قال وعمل وزير وينقص قال وأخوي إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد لا تقول ينقص وغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء ولقال بالرواية بعد الموت وما نطق بالقرآن من حديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة مغلت أيديهم ومثل والسماوات مطويات بيمين وما أشبه هذا من القرآن من حديث ننزل فيه ونفسره نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة فنقول الرحمن على العرش استوى من زعم غير هذا فهو معطل جامع. وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كبر ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر بترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاريخهما لم يشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه في عام عن وقته، ومن زكاة فما تأداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج ونجب عليه فوجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عام ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤدي ولم يكن آثما بتأخير، إذا أداه كان آثما بالزكاة، لأن زكاة حق المسلمين مساكين عبسة عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم يوم الحج، وكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سألا رجعت إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. أجزتكم كما سمعتم بما سمعتم فيما سمعتم، ونسأل لنا ولكم الإخلاص والتوفيق والسعادة وصلاح النية والعلم النافع والعمل الصالح. سيكون إن شاء الله المجلس القادم بعد شهرين، لكن سيكون إن شاء الله قصير جدا بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم لمحمد وعلى آله وصحبه أجمعين.